النعت في اللغة الوقت فنعته بمعنى وقفه، فقل نعت فلان أي وقفه. وأما في الاصطلاح فإنه سيذكره المؤلف رحمه الله بعد البيت الأول. والنعت والتوكيد والعطف والبدل كلها حوادث لما سبقها في الإعراب، ثوابت لما سبقها في الإعراب، إن كان مرفوعا رفع، إن كان منصوبا نصب، إن كان مجرورا جرد، وإن كان مذموما رفع. وإن كان مذموما جزم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه النار. نعم، يخلد ها؟ لا، الكلام على أنه من الناس. المهم أنها تتبع غيرها في الإعراب. فإذا الإعراب يكون على أصلي وعلى فرعي. الفرعي من هذه الثوابت. قال المؤلف يتبع في الإعراب الأسماء الأول، الأسماء همزتها الثانية همزة القصر، هذا أسماء همزة القصر. ها؟ لا لا، همزة القصر إن همزة الثانية همزة القصر، إن هي إلا أسماء سميتموها، فهي على وزن أفعال، على وزن أفعال، لكن هنا تجعلها همزة وقف. لماذا؟ لضرورة الشعر، فتقول يتبع في الأسماء، في الأسماء، في الإعراب، في الإعراب الأسماء، الأسماء الأول، الأسماء وش محلها من الإعراب؟ محلها النص على أنها مفعول به مقدم، محلها النص على أنها مفعول به مقدم. ونعت هذا فاعل يتبع، هو الفاعل يتبعه نعت. وتوكيد وعطف وبدل، التوابع إذن أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. التوابع إذن أربعة، مجموعة في سطر واحد من بيت المال، بيت المال: نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم، وكلها لا تعريفات ولا أحكام. ما هو النعت؟ قلنا النعت في اللغة العربية بمعنى الوصف، وفي الاصطلاح تابع، تابع خرج به الأصلي. إذا قلت قام زيد فزيد ما يمكن يكون نعت، لا يمكن أن يكون نعت لأنه ليس تابع. ودخل فيه جميع الثواب، لو قلنا إن الناس تابع وفتفنا دخل فيه جميع الثواب، دخل فيه التوكيد والعطف والبدل. يخرج بقية الثواب بقوله متم ما سبق بوسمه، متم ما سبق أي ما سبقه، وهو إيه؟ وهو المنعوت. لماذا يتمه؟ بوسمه، الوسم بمعنى السنة هي العلامة، والمراد به الصفة، المراد به الصفة أي بصفته، أو وسم ما به اعترق، يعني أو صفة ما له علاقة به، ما له علاقة به بضمير أو غيره. فهو إذن تابع خرج به الأصل، متم ما سبق بوسمه أو وسمه يتعلق خرج به بقية التوابع. ومعنى بوسمه أي بوصفه، أي وصف السابق، أو وصف ما به اعتلق أي ما له علاقة به. مثال الذي بوسمه، إذا قلت مررت برجل فاضل. عرفت برجل فاضل. كلمة رجل ما وصلت بأي شيء، فإذا قلت فاضل أتممت هذا الرجل شو بوصفه بالفضل، بوصفه بالفضل فاضل. هذا وصف أو وصف ما به اعتلق أي ما له علاقة به، مثل أن تقول مررت برجل فاضل أبوه، فاضل أبوه. فالآن كلمة فاضل تابعة لرجل، لكن الوصف الذي تتضمنه يعود على رجل ولا يعود على شيء له بعلاقة؟ من الفاضل في هذا المثال؟ الأب من الرجل، فاضل أبوه. فكان الناس الآن وصفا لما له به علاقة وهو أبوه. نعم، طيب وش العلاقة بينه وبين المنعوت وبين المفعول؟ الضمير. ولهذا لو قلت مررت برجل فاضل زيد ما استقل، لابد أن يكون هناك علاقة، علاقة. فاضل أبوه، نعم، فاضل أبو أبيه، فاضل أبو أبي أبيه، واحد. أنه لابد يكون فيه ضمير يربط بين هذا وهذا. فصار الناس الآن إما أن يكون وصفا للمفعول مثل مررت برجل فاضل، فاضل أو كريم، أو وصفا لما له به علاقة فمررت برجل فاضل أبوه. فهنا فاضل صفة لرجل، لكن هذه المعنى صيغة لرجل في الإعراب. أقول مثلا مررت فعل وفاعل والباء أكثر، ورجل من مجهول بالباء وعلى مثل هذه الكسرة ظاهرة في آخره، وفاضل صفة لرجل، صفة سلاحا ولا صفة معنى؟ سلاح. صفة لرجل وصفة مجهول مجهول، أو نعت لرجل ونعت مجهول مجهول وعلى مثل هذه الكسرة ظاهرة في آخره. أبوه فاعل فاضل لأن اسم فاعل يعمل، فأبوه فاعل فاضل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو ما يعمده يصدقا يصدقنا. هذا مهد في قويها اللي قال ابن عقيل إذا قال حدامي فصدقوه، أو نقول عن المشهور وعن رفعه الواو نيابة عن الظن، لأنه من الأسماء أما ابن جرون هو الخمس غانم وأصحابه، وأما ابن مالك فيقول ستة، لكنه بعد يقول والنقص في هذا الأخير أحسن، النقص في هذا الأخير أحسن. نعم، طيب. إذن أوصف مما بيعتلق معناه أو وصف ما له به علاقة، وعرفوا من المثال في الوجهين. قال واليعطى، الواو حرف عطف واللام لام الامر، والامر للوجوب، الوجوب النحوي مو بالوجوب الشرعي. لو قلت مررت برجل فاضل تاثم ولا ما تاثم؟ شرعا ما تاثم، لكن النحويون يؤدبونك على هذا، يقول كل مررت برجل فاضل يجب أن تعطيه في الأعراب التاليف والتنكيب والأعراب مثلا. وقوله وليعطى يجب لام الأمر مكسورة لينفق لساعته لينفق وره بالملك يتكلمها للضرورة ولا أي ما تقول بها العطف، إذا تبقى بها العطف فأنا كل عرب العطف تكلم معنا. إذا سبقت في الواو، ولام الأمر إذا سبقت في الواو أو ثم أو بالفاء سكن. من كان يظن أن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. نعم نعم فليمدد وليتق الله ربه. فليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فتكنا. طيب يقول وليعطى. يعطى نائب فاعل. أين نائب فاعلين؟ وليعطى أي النعم. وليعطى يعني يعطى في مضارع مثل المفروض. يعطى نائب الفاعل مستتر يروي على النعم. يعني وليعطى النعم في التعريف والتنكير ما لما سلف. يعطى ما إن يعطى فيها ضمير نفس الفاعل كذا يا رفيق. وما بشرى المفعول الثاني ليعطى. المفعول الثاني ليعطى لأن يعني المفعول الأول هو نائب الفاعل. فما هو المفعول الثاني يعني يعطى في هذين الأمرين في التعريف والتنكير ما للذي تلاه. وش وقع ما تعود على إيه؟ تعود على المنعوت. تعود على المنعوت ما للذي تلاه النعت. ما للذي تلاه النعت. وعلى هذا تفاعل تلا يعود على إيه؟ يعود على النعت. يعود على النعت يعني يجب أن يكون النعت تابعا للمنعوت في التعريف والتنكير. هذا القاعدة. يجب أن يكون النعت تابعا للمنعوت في التعريف والتنكير. مثال ذلك تمر لقوم غرباء. غرباء اللي عندكم كرماء. نحن نقول عربة حمي لأنكم شبع أهل الإعراب. انظر بقوم كرماء. لا طيب طيب كرماء. كرماء أخره هنا وين الهمزة؟ حذفت للضوء. حذفت للضوء للقاتل. طيب انظر قوم نكرة ولا معرفة؟ قوم نكرة ولا معرفة؟ تأملوا متأكدين؟ طيب كرماء نكرة أيضا صح. إذا تبعه في التنكير أعطينا النعت ما للمنعوت من التنكير. فقلنا أمرر في قوم كرماء. يسأل عندي في كلمة أمرر في قوم كرماء إن عرفت من حرف الجر من علامة الإسم. وهنا أمر فعل الأمر والكاف يقرأ على فعل الأمر. وش الجواب؟ الجواب نشوفه عبد الله. وش ابن حرف جر إن داخل على الجملة على تقرير ابن أو ابن تقرير في هذا المثال أو على محذوف تقرير كقولك أمره بقوم كرماء. طيب إذا أردنا أن نحول هذا المثال إلى معرفة أقول أمرر بالقوم الكرماء. أمرر بالقوم الكرماء صح ولا لا؟ أمرر بالقوم الكرماء. طيب لو قلت أمرر بقوم الكرماء خطأ كرة عرفة قوم المنعوت نكرة والكرماء معرفة. طيب أمر بالقوم كرماء. ها؟ ما يصلح؟ أنا أقول يصلح على المحال. نعم يصلح على أنها حال لا على أنها نعم. هي أن نعم ما يصلح نقول أنظر بالقوم كرماء. على فعل نعم لكن أنا ما قلت كرماء، إنما الآن إذا قلت أنظر بالقوم كرماء يكون أمر بالقوم كرماء على النحال هذا جائز ما في. طيب المهم يا أخواننا الآن عرفنا أنه يجب في النعت أن يكون تابعا للمنعوت في التعريف والتنبيه. طيب وهل يتبعوه في الإعراب؟ منين نأخذ مثلا المعلم؟ من البيت الأول يتبع في الإعراب الأثناء الأولى، فصار يتبع الآن النعت يتبع المنعوت في ثلاثة أشياء، في الإعراب والتعريف والتمكين. نعم. طيب قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قصوا. طيب وهو الضمير يعود على الناس، لدى بمعنى حل التوحيد يعني الذي هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا التوحيد في كل مقام بحسبه. أنا أتكلم بالنحو الآن، فما التوحيد بالنحو؟ الإفراد، الإفراد. طيب والتذكير إيش؟ المذكر. أو سواهما ما سوى التوحيد التثنية والجمع، لأنهما يعني مفرد كزيد أو مثنى كالزيدين أو جمع كالزيدون أو كالزيدين. طيب أو سواهما كالفعل، كالفعل هذه خبر المبتدأ، وين المبتدأ؟ هو يعني هو في هذه الأمور كالفعل. الأمور اللي معنا الآن كم هي؟ الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هذه الخمسة. هو في هذه الخمسة كالفعل، ما يتبع اللي قبله يكون كالفعل فإن عاد إلى ما قبله تبعه، إن عاد إلى ما قبله تبعه، وإن كان وصفا في غيره تبع ذلك الموصوف، كان وصفا في غيره تبع ذلك الموصوف. نحن نتكلم باللغة العربية، نقول هو إذا كان مثل التوحيد والتوحيد والضد، إن كان وصفا للمنعوت تبعه في ذلك، إن كان وصفا في غيره تبع غيره، تبع غيره. الآن نسمه يمثل حتى يظهر الإنسان. تقول مررت برجل قائم، هذا وصف للمنعوت يتبع المنعوت، يكون مفردا مذكرا، لأن المنعوت رجل مفرد مذكر. تمام. مررت بامرأة جالسة، جالسة وصف المرأة، إذا يتبع المرأة مفرد مؤنث وجالسة مفرد مؤنث. مررت برجل برجال قائمين، مررت برجال قائمين صح، لأنه لأن رجال جمع وقائمين وصف الرجال فيتبعون. مررت بنساء جالسات، ها صحيح. طيب هذا إذا كان النعت وصفا للمنعوت فإنه يتبعه، كما لو قلت مررت برجل قام مررت بامرأة جلست، مررت برجال قاموا، مررت بنساء جلست. قائم جالس لكن ما يقول حركت رجال مع النساء، الرجال قيام النساء جالسة. طيب تقول أيضا مررت برجلين قائمين، قائمين ومررت بامرأتين جالستين، كما تقول مررت برجلين قاما وامرأتين جلستا كالفعل، تمام. طيب لكن إذا كان النعت وصفا في غيره كان له حكم الفعل بالنسبة لذلك غيره، فتقول مررت برجل قائم أبوه، مررت برجل قائم أبوه، صح؟ طيب مررت برجل جالسة أمه، ولا جالسة أمه؟ جالسة أمه، اضطراب من جالسة، اعرف جالسة، نعت رجل، والوقت يعود إلى أم لا غير، لأن لها علاقة به بالضمير، إلى المرات برجل جالسة أمه، مررت بامرأة قائم أبوها. صح، قائم يا جماعة، قائم امرأة، قائم ذكر امرأة وقائم مذكر وامرأة مؤنث، نعم، لأن الوصف لأبيه وهو مذكر، فهي بحث مثير، كما تقول مررت بامرأة قام أبوه، ومررت برجل جلس أمه، زين يا جماعة. طيب مررت برجل قائم أبواه، مررت برجل قائم أبواه، يجب إلا على لغة أكلوه البراغي، على هذه اللغة صحيح نقول قائماني أبواه، أما عن اللغة الأخرى فنقول مررت برجل قائم أبوه، أبواه، صح، أبواه. فما تقول مررت برجل، حول قائم إلى فعل، مررت برجل قام أبواه، مررت برجل قام أبواه، ولهذا ابن مالك رحمه الله مضبوط، هل وهو ولد التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل. طيب مررت برجل جالس، جالس سجادته، ها؟ ما تقولون؟ لازم مؤنث لأن الجدات مؤنث، إذن جالسة جدته، ها؟ صح، كما تقول جلست جداته، جلست جداته، وجالسات على لغة البراغي، البراغي على اللغة، على ما تأكلوه البراغي، إيه؟ طيب البراغي البراغي، طيب المهم صار في التوحيد والتذكير والتثني وجن حكمه حكم الفعل، فيتبع إذن النعت يتبع المنهور في واحد من أوجه الإعراب، في واحد من أوجه الإعراب، وش يعني الإعراب؟ الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، أي حمزة، هو وواحد من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتعميم عشرة، يتباو في أربعة من عشرة. والله البعناء يقول لك ما جبت هذا. إذن يتبع المنعوت في الإعراب، وتلك واحد من الإعراب في الإعراب يتبعه في الإعراب، يتبعه في التعريف والتنكير بدون استثناء. نعم بدون استثناء. يتبعه في التوحيد في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث إذا كان الوصف عائدا على المنعوت. فإن كان الوصف عائدا إلى غيره فحكمه حكم الفعل، حكم الفعل. نعم يذكر ما نذكر ويؤنث ما نؤنث. نعم قائم أبواب إلا على الواقع البراري لا قلنا قائمين لأنه يتبع ايه ايه ما تجيب التثنية ما تجيب يعني اذا كان الفاعل مؤنثا فما الواجب في الفعل، اذا كان الفاعل مثنى فما الواجب في الفعل، وكذا اذا كان مثنى فالواجب في الفعل التجيب ما تجيب على التثنية. قول ها نعم. طيب قل قام أبواه ولا قام أبواه؟ بدون ألف؟ هنا يبدأ ما بعده إلى الكلفة وضعنا في الكلفة وما بعده الحقيقة في التذكير والتنين فقط على كل حال، وأما في الإقرار والتذنية والجنس هو كذا. واضح الآن؟ سيد سابقة فرته صح؟ وبرجل سابق فرته جائز؟ لأنك أمين؟ إذ حقيقي وتقول مررت برجل قائمة في المسجد أمي، وتقول مررت برجل قائم في المسجد أمي. لماذا؟ في الفصل في الفصل المين شكم حكم فعل كمان. طيب تحبون نقرأ الشرح؟ طيب يا عبد الله يكون ليلة المثنى ليلة الشرح ليلة معراء أنت الشرح شرح شرح أمين حرف صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى الصواب النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوصيف وعطف وبدن، التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعراب مطلقة فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعراب دائر الصواب وخبر مبتدا نحو زيد قائما، وحال منصوب نحو ضربت زيد مجردا، ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله، بخلاف السابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب نحو مرضت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريما وجاء زيد الكريم، والسابع على خمسة أنواع. طيب وأحسن هذا المقام السابع هو المشارك لما قبله نحو مررت برجل كريم أو من صفات ما تعلق به وهو سببه نحو مررت برجل كريم أبوه أو من صفات ما تعلق به وهو سببه نحو مررت برجل كريم أبوه. وقوله السابع يشمل التوابع كلها، وقوله المكمل إلى آخره مفرد لما عدا الناس من التوابع. مفرد لما عدا الناس من التوابع. أداة إذا جاءت فيهنا صار فعلا فمنه مركب إذا جبت فيهنا مدرج لما عدا الناس من الصوابع والناس يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط وللمدح نحو مررت بزيد الكريم ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذنب نحو مررت بزيد الفاسق ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وللترحم نحو مررت بزيد المسكين وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود وقوله تعالى فإذا نزح بالصور ينفة واحدة صارت واحدة تأكيدا لأن الواحدة مفهوم مكلف نفس ولكن مع ذلك ما نقول هي توكيد نعرفها على أنها نفس وصار النعم ينقسم إلى هذه الأقسام من هذه المعنى الأول أن يكون للتفصيل والمسح والذم والترحم والخامس التوكيد طيب وش الذي يدلنا على هذه المعاني الذي يدل على هذه المعاني السياق يدل على هذه المعاني السياق فأحيانا ربما تأتي كلمة واحدة تكون ذما في شخص وتكون مدحا في آخر لكن السياق هو الذي يبين أن هذا المعنى للمدح أو للذم وأنت إذا قلت أعطي مررت بزيد المسكين أو أعطي زيدا المسكين لك من المقصود بذلك الصراحة نعم قول أنت الدابر عن الماضي ومعلوم أن كلمة أنت مثل علم الدابر يكون نافع لكن من مؤكد يعني ولا يعود أحد نعم لكن في إشكال مو هو كما تستطيعون لكن هذا تفسير آخر هو الأول وما يعطي التعريف والتنكير لما تلا تلو لقوم كرما الناس يجب به أن يتبع ما قاله في إعراضه في إعراضه وتعريفه وتعريفه أو تنكيره نحو مررت بقوم كرما ما يصدق الأول وتنكير لأنه ما يمكن يكون معرفة نكرة في تعريفي أو تنكيري وانظر إلى قوله تعالى عسى ربكم أن تلقوهن يجزى وزاد خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات طيبات وأبصار الواو هذه في التنويع طيبات وأبصار يعني ما يمكن تكون طيبا فطرة لكن الصفات السابقة يمكن وجود في مرات واحدة نعم نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد كريم فلا تنعت المعرفة للنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم مررت بزيد كريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل كريم قول مررت بزيد هذا إذا أريد به العالمين يعني شخص معين مفيد أما إذا أردت بمسمى زيدا إذا أردت التنكير صح بزيد كريم أي بمسمى بهذا الاسم كريم نظير ذلك ما ذكروه في رمضان قالوا إذا قصدت رمضان معين نعم وهو النوع من الصف للعلمية وإذا أردت غير معين فهو مصروف في التنكير ولهذا قالوا في عبارة الفقهاء لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر رمضان آخر مصروف هذا إذا قلت بزيد كريم

قول حسن مسمى امرأتين لكن الناس السببيه برفع مذهب ما دام رفع ظاهرا يكون مفردا مذكرا وتقول مررت برجال حسن ابوهم صح وحسن اباؤهم وحسنه امهم وحسنات امهاتهم الولاد هو الذي الذي من تجيء الرجال الذين يعني الولاد ملحق بجمع المسلم وكذلك الذي يكون بالصيغة من أدنى من السالم ولكنه جمع مثل الرجال أولاد بمعنى صاحبان هذه المجال مقابها يقول نفس ذا وانعت بمستق تقع بنو وذرب وشبهه كذا وذي والممتثل ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيت ما أعطيته خبرا ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر كتبي كتبه ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الاستفراد والتفسير قدم لنا من الناس يتبع النجوم بكل حال في شيء وهما الإعراب والتعريف أو التنفيذ هذا لا بد منه وأما الإفراد والتثنية والجمع فحكمه كالفعل نعم ثم قال المؤلف وانعت بمشتق انعت في الأمر يعني لا تجد الناس إلا بمشتق انعت بمشتق والمشتق معناه الدال على الصفة والفاعل ما دل على الوصف والفاعل فإنه معه مشتق مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفعيل هذا مشتق لأنه يدل على الوصف وفاعله فمثل قائم يشير عليه على القيام ولا في متصفة بالقيام مضروب على الضرب ولا في متصفة بوقوع الضرب عليه نعم بطل يدل على البطولة ورجل منتصف بها أفضل يدل على الأفضلية ورجل متصف بها وإنما وجب الناس بالمشتق لأن المشتق وصف بذات وصف بذات فلا بد أن يكون مشتملا شعريه على وصف وذات النعت وصف بذات قول أمر ما مررت بالرجل الفاضل الفاضل وصف لإيه لرجل وهو ذات فلا بد أن يشتمل على وصف وذات وهذا لا يكون إلا في المشتق هذا وجه كونه

طيب ما رأيكم لو يقال هذا رجل حجر؟ حجر جانب ولا مشتق؟ يصح أن يصح الوقت الناس به؟ ما يصح إلا إذا كان مؤول، إلا إذا كان مؤول. أما تقول هذا رجل حجر، رجل حجر حقيقي بدون تأويل فهذا لا. أيوة أول هذا رجل حجر أي رجل قاسي، ويقال هذا تلميذ زبدة. الزبدة مشتق ولا لا؟ يعني يطمع من أسفته أي بالتأويل، يعني الزبدة ما واضح شيء أولا، لأن الزبدة زينة تقول هكذا تلاقى بالصحابة. فإذا يكون زبدة بمعنى لي مؤول ما يعني.